ما بقى بدي اشوفك بليز حل عني فكك مني ولا تكلمني ولا تفهمني ولا بتنجا لو لبكرة هتتمسكن لي لا تمثل لي حاجة من الآن فكك مني ولا تكلمني ولا تفهمني ولا بتنجا لو لبكرة هتتمسكن لي لا تمثل لي حاجة من الآن لا لا لا لا لا ترجع زمان هتستدرجني وتستعطفني وهتحلف لي بميت حلفة خلاص الحدودة تودا تودا تودا تودا تودا مش حلوة وطلعت ملتودة تودا تودا تودا تودا تودا مفضلش في حبك فتفودة لا لا لا لا لا لا ده كان ولا ليها أساس اوعى تشك اني يجيلي شك او اتأثر او اقول حنيت وادي بلوك على الفيسبوك واسمك انا هعمله ديليت اوعى تشك اني يجيلي شك او اتأثر او اقول حنيت وادي بلوك على الفيسبوك اسمك انا هعمله ديليت توتا توتا توتا توتا توتا ما فضلش في حبك فتفوتك